احد الاخوه يسال فيقول نحن مجموعه من السودانيين اتخذنا بيتا لحل بعض قضايانا، وهنالك بعض الاخوه اتخذوا هذا البيت سكنا لهم، ولان البيت واسع جدا والعدد كبير ما يقارب 20 شخص في وقت واحد، اتخذنا جزء من هذا البيت كمسجد، وتم فرشه لاداء الصلاه والمساجد بعيده في بعض الشيء وتبعدنا عن شوارع سريعه ومزدحمه، علما باننا نسمع الاذان في هذه المساجد، نحن نؤذن في بيتنا هذا ونقيم الصلاة، فهل يصح؟ ليس لكم أن تصلوا في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. اللهم إلا يكون المسجد بعيدا عنكم بعدا يشق معه الحضور في الصلاة بعد الأذان، هذا عذر. لكن ما دون تسمعون النداء العادي بغير مكبر، أما المكبر يأتي من بعيد، لكن لو كان أذان بغير مكبر سمعتموه عند هدوء الأصوات وعدم وجود السيارات التي تشوش يلزمكم الحضور. أما إذا كان بعيد، إذا خرجتم بعد الأذان ما أمدق على الصلاة بوعده، وإنما تسمعون الصوت بسبب المكبر فقط إلا فهو بعيد، هذا عذر. والمؤمن حسب نفسه عليه يتقي الله. إذا كنت تستطيعون الحضور في المساجد فالواجب الحضور في المساجد، وإذا كانت بعيدة عنكم لا يتيسر لكم حضورها بعد الأذان لكثرة الشوارع وبعدها عنكم حتى تفوت الصلاة، هذا عذر لكم.